العالمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من حيث المبدا يعلم الجميع مدى معاناة النبي صلى الله عليه واله من ذلك المجتمع الذي بعث فيه ومدى ما قاساه صلى الله عليه واله من اولئك الناس الذين لم يعرفوا قدر الرسول صلى الله عليه واله حتى قال كلمته الشهيره ما اوذي نبي مثل ما اوذيت. الرسول صلى الله عليه واله رغم الصعاب التي مرت به اصر على مواصله الدعوه الى رساله ربه مهما كانت التكاليف مهما كانت التضحيات. وكان الحقيقه العمليه التغييريه التي تصدى لها الرسول الاعظم صلى الله عليه واله بالغه الخطوره والحساسيه والاهميه. مجتمع المتعجرف المتغطرس الذي كان يقول قائله مثلا وهو عمرو بن عبد ود العامرين وكذلك ابو جهل لكل منهما كلمه تدل على الغطرسه. ابو جهل كان يقول لو صار راسي في قاع جهنم لن اؤمن بنبيكم. وذاك عمرو بن عبد ود العامري كان يقول حينما عرض عليه امير المؤمنين عليه السلام الشهادتين كان يقول اما انهما اثقل علي من جبل ابي قبيش. هؤلاء الناس الذين كانوا في منتهى العنف وفي منتهى العجرفة وفي منتهى التكبر مع ذلك كان الرسول صلى الله عليه واله يسعى ليل نهار لتغييرهم لاصلاحهم. العمليه كانت شاقه الى حد كبير ولكن الرسول صلى الله عليه واله باعتبار قوه يقينه وباعتبار تصميمه على تقديم التضحيه في سبيل الله عز وجل حتى اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى واصل الدار رغم قلة الناصر. الرسول منذ البدء لم يجد انصارا بالمستوى الذي كان ينبغي ان يكون. الانصار قليلون في البدء وكذلك حتى في اثناء المسيرة. القرآن الكريم حينما تلاحظ تجد ان القرآن الكريم ذم كثيرا ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسمهم القرآن الكريم بالتخلف عن نصرة النبي بالقعود عن نصرة النبي بمعصية أمر النبي صلى الله عليه وآله. وقد غصت بذلك سورة الأحزاب وكثير من السور القرآنية التي تحدثت عن المتخلفين والمتخاذلين والمتمردين وأولئك الذين كانت تهمهم مصالحهم قبل كل شيء. هذه الطبقة هذه الشريحة لم تكن مجموعة صغيرة في ذلك المجتمع إنما كانت مجموعة كبيرة في واقع الأرض. نحن نعلم أن هناك جماعة إنما دخلوا في الإسلام لا رغبة في الإسلام إنما دخلوا فيه ليكيدوا للإسلام ولأهله كيدا. نحن نعلم أن هنالك من دخل في الإسلام ليستفيد. ذاك الرجل بصريح العبارة يقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنا حاضر أن أسلم ولكن شريطك أن يكون لي الأمر من بعدك. قال صلى الله عليه وآله الأمر لله يجعله حيث يشاء ليس بالمسألة بيدي. هنالك من كان الرسول يتألف قلوبهم المؤلفة قلوبهم شريحة من ذلك المجتمع. كان الرسول الأعظم يفرض لهم فريضة في الزكاة من جملة مصارف الزكاة سهم المؤلف قلوبهم. مؤلف قلوبهم من؟ هم الذين كان يتألفهم يكسب ودهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لتثبيتهم وليربط على قلوبهم ولئلا يقعوا في مصيدة العدو، في مصيدة الشرك، في مصيدة الجاهلية. كان الرسول يقبل ظاهر إسلامهم رغم ضعف عقيدتهم، رغم أنهم يعبدون الله على حرف كما وصف القرآن الكريم، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا الصنف كان الرسول يدفع إليهم المال حتى لا يبيعوا دينهم بدنياهم، ليس من باب شراء الضمائر. الدين لا يجيز شراء الضمائر، شراء الأديان. الرسول لم يشتري منهم دينا، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وآله أن يثبتهم بدفع المال إليهم لئلا يقعوا في فخ العدو، لئلا يبيعوا دينهم للعدو، لئلا يكونوا وسيلة لتنفيذ مؤامرات العدو، ليكف شرهم عن المسلمين. وينص المؤرخون انه من جملة المؤلف قلوبهم ابو سفيان ومعاوية ابن ابي سفيان، بل ومي بنص جملة من المؤرخين كابن قتيبة وغيره من قتيبة، بن أمية كانوا من المؤلف قلوبهم، ما كانوا من الناس المفعم قلوبهم بالإيمان، ما كانوا من الأناس الصادقين في إيمانهم، إنما كانوا يتمظهرون بالإيمان. وقد علمتم أنهم إنما أسلموا خوفا من السيف بعد فتح مكة، بن أمية يعتبرون من مسلمة الفاتح وليسوا من المسلمين الأوائل، إنما الكلام في بدء الرسالة، في فجر الرسالة. الرسول صلى الله عليه وآله هل وجد العدد الكافي من الأنصار في ذلك المجتمع في مكة؟ تحدث الآن عن مكة، عن قريش. الذين وجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا عدة يسيرة، مجموعة قليلة. هذه المجموعة القليلة أيضا المخلصون فيهم والصادقون فيهم والمستقيمون فيهم أيضا قليلون. القرآن الكريم يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في خاتمة الآية يقول وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. فالآية صنفتهم إلى صنفين، أن هذه المعية مع النبي صلى الله عليه وآله كونهم مع النبي ليست عاصمة لهم، ما تعطيهم حصانة أن يكونوا مستقيمين طريقة ضرورة أبدا. رغم هذه المعية مع رسول الله فإنهم على صنفين، صنف آمنوا وعملوا الصالحات، وصنف لا، مقتضى التبعيض بشكل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني أن منهم من آمنوا وعملوا الصالحات ومنهم من لم يؤمن ويعمل الصالحات. وقد نص الله عز وجل في كتابه على جملة من أوصاف المنافقين، وأنهم كثر كافر كانوا، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الشيء المهم الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أن المعية مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كون شخص مع الرسول إلى جانب الرسول لا يعطيه حصانة على الإطلاق. القرآن الكريم صريح بخلاف مبدأ الحصانة المزعومة، القرآن صريح في أن فيه منافقين، أن فيهم متقاعدين متخلفين، أن فيهم من دبروا محاولات اغتيال الرسول وهموا بما لم ينالوا، وهؤلاء لم يكونوا من المشركين إنما كانوا من المسلمين كما نص على ذلك جملة من المفسرين، بل بإجماع المسلمين أن الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله في عقبة أويس ما كانوا من المشركين إنما كانوا من المسلمين. لكن من المنافقين، يعني ممن يظهرون إسلاما ويظهرون كفرا. الشيء المهم أعيد فأؤكد أن منطق القرآن الكريم يقضي بأن مجرد الصحبة وأن مجرد المعية مع الرسول لا تعني العصمة، لا تعني الحصانة، لا تعني الاستقامة بالضرورة. نعم، صحبة الرسول صلى الله عليه وآله بذاتها شرف عظيم بالتأكيد. أنت حينما ترى إنسانا في كنف إنسان عظيم لا شك أنه يعظم في عينك اجتماعيا على الشكل، لكن هل هذا ملاك عند الله عز وجل لحصانته؟ المسألة أخرى. مجرد رجل كون ابن لنبي مثلا هل يعني حصانته؟ امرأة كونها زوجة لنبي هل يعني حصانته؟ أبدا. القرآن الكريم يضرب لنا مثلا ببعض نساء الأنبياء أنهن خن أولئك الأنبياء في كتاب الله، الله يضرب الأمثال ببعض النساء اللاتي خن الأنبياء الذين كن في بيوتي. مجرد الصحبة مجرد المعية لا تعني العصمة والحصانة، هذا مبدأ أطعن القبلة. أنت كمسلم تعتقد بالقرآن فرض عليك قبول، ما فيك تقول رأي لا لا، المسألة مش متروكة إلى رأيك، القرآن الكريم صريح بذلك. إذا سلمنا ذلك حينئذ نفهم أنه نرجع إلى معايير الإسلام لتقييم من كان مع الرسول صلى الله عليه وآله. فمن اتقى منهم وأحسن قيمناه على أنه محسن متقي، ومن ظهر منه خلاف ذلك قيمناه على أنه خلاف ذلك، ما فيه بأس، ما في حق مرغبة. القرآن الكريم يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لحد صنف مجرد أن إنسانا يصيبه القرح يصيبه الأذى في سبيل الله يشارك في معركة لا يعطيه حصانة أنه أصبح معصوما مثلا، إنما الملاك هو إخلاصه واستقامته وتقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الملاك. مجرد أنه أصيب في سبيل الله جرح في سبيل الله هذا لا يعطيه حصانة إذا ظهر منه خلاف ذلك. نعم، نحن نعامل الناس على ظواهرهم، صحيح تأكيد، ما فيك أن تطعن في شخصية إذا ظهر منها حسن سلوك واستقامة تطعن بها تقول لا ندري لعله منافق، إيه هذا ما يخولك أن تتعامل معه كمنافق، يجب عليك أن تتعامل معه كمسلم كمؤمن فتحترمه. نعم، إذا ظهر منه خلاف ذلك صح تعامل معه على ما ظهر منه، فلو ظهر منه نفاق يعتبر منافق. الشخص الذي يسأل حذيفة بن اليمان يقول له يا حذيفة هل ورد اسمي في أسماء الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في عقبة ويسأم؟ لا، انت الرسول علمك بأسماء أعضاء مؤامرة الاغتيال، اسمي ورد في هذه القائمة أو لا؟ هذا السؤال أرجوك أليس بذاته توجيه اتهام ووجه اتهام بنفسه لنفسه على أنه أسهم بالعملية، رأيته يريد أن يطمئن أن اسمه كشف أو لم يكشف. هنالك أشخاص وأشخاص في تاريخ المسلمين في تاريخ الإسلام ثبتت عليهم جرائم ومواقف لا يسعنا أن نقدسهم أو نحترمهم بعد تلك المواقف. المغيرة بن شعبة هذا رجل صاحب الفجرات، أو مثلا على سبيل المثال سمرة بن جندة صاحب القصة المعروفة التي على أثرها قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو أمثال هؤلاء، أو الذين رفع رسول الله يديه إلى السماء مرارا فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان، هذا فيك أن تعتبر من المستقيمين تتحدى رسول الله. ذاك علي عليه السلام الذي قال في رسول الله حربه حربي سلمه سلمي، يعني هذا الكلام يحمل على وجهين، يعني ان من يحاربه علي فكأني حاربته، واضح؟ ومن حارب عليا فكأنما حاربني، على الوجه الثاني. وعين الوجهين في السلم ايضا يأتي، من سالمه علي فكأني سالمته، من سالم عليا فكأنه سالمني. أذاك ابن أبي طالب صلوات الله عليه، الذي يقول فيه الرسول يوم الخندق برج الإيمان كله إلى الشرك كله. أما هناك بالعكس أشخاص، ما أرغب أصرح بالأسماء، هنالك شخص فجر فجرتين في عهد الرسول وبعد الرسول فجرتين، وفي كلتا الفجرتين في عهد الرسول كان الرسول يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان. أرجوك كم الفرق بين إنسان يقول الرسول في تصرفاته اللهم إني أبرأ إليك من تصرفاته، وبين إنسان يقول فيه الرسول حربك حربي وسلمك سلمي. كم الفرق بين هذه الشخصية وهذه الشخصية؟ هذا يصير من عرض الناس، هذا يصير غير سواء، يسوى به فلان وفلان، كذبوا والله وأفكوا، قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود وقاس الذر، قد ساووك لمن ناووك، وهل ساووا نعلي قمر. هات إن كان عندك دليل على تقدم وتفوق شخص آخر في أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم كعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه. نجلس على طاولة البحث، أنت تسميها طاولة مفاوضات سميها، لكن ليس طاولة تنازلات أبدا. على طاولة البحث إن استطعت أن تأتي بدليل واحد على تفوق وتقدم شخص آخر غير علي صلوات الله عليه في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فالحق معك، ولكنك لم ولن تستطيع لذلك أبدا. أنا وعلي لو لم يكن له إلا أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله لكفى، علي نفس رسول الله. التفت جيدا إلى هذه المسألة، علي عليه السلام نفس النبي، علي الذي فدى النبي بنفسه المقدسة، يسوى بأشخاص لموا في القرآن الكريم مرارا. كلمة لبعض المحدثين يذكرها جملة من كتاب الجمهور، يقول أن القرآن الكريم ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وعاب بعضهم. عاب من؟ عاب المتخلفين، أليس كذلك؟ عاب الثلاثة الذين تخلفوا عنهم مثلا في تبوك، هذا صريح، ما تكذبه ما تكذبه. ولم يذكر عليا إلا بخير، هذه صفة لعليا سلام الله عليه. الغير علي ممكن أنه انتقل اعترض عليه في القرآن، لكن عليا لم يذكر إلا بخير، هذه صفة لعليا سلام الله عليه. في قبال ذلك تقول إحدى زوجات النبي عائشة تقول لم ينزل فينا من القرآن شيء، هذه رواية البخاري الصحيح. انتبه جيدا، أريد أن أنتقل إلى بحث الآية المباركة، أنا كله مقدم للبحث. تقول لم ينزل فينا من القرآن، فينا من تعني؟ في بيت رسول الله؟ طبعا لا، بيت رسول الله هو مهبط القرآن. فينا تعني بيتها، أهل بيتها هي، يعني آل أبي فلان. لم ينزل فينا من القرآن، هذا يروي البخاري في الصحيح شيء. طيب إذا تم ذلك، هذا بنفسه شهادة صريحة على أن الآية التي صدرت بها البحث أجنبية عن أبيها ولم تتحدث عنه، إلا أنه صاحب في الغار واثنان وثاني اثنين. ونعرض المسألة بكل موضوعية وبكل احترام، عدم عداء شخصي مع أحد، إنما الكلام يساق لبيان الحقيقة فقط. القرآن الكريم ورد في أي مورد؟ القرآن الكريم ورد في مورد بيان أن الناس إذا لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله فقد نصره الله، هذا صريح، إلا تنصروه فقد نصره الله. الخطاب لمن إلا تنصروه؟ الخطاب لمن كان؟ لاتفاق المفسرين الخطاب لم يكن للمشركين، المشركين ومشرك ما تنتظر لنا ماذا؟ النصر للرسول، إنما الخطاب للمسلمين المتغالبين. تقول لهم إن لم تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، انتبه إلى إذ، ثلاث مرات اتكررت. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم تقول الآية فأنزل الله سكينته، لم تقل عليهما، عليه، وأيده، لم تقل أيدهما، بجنود لم تروها، إلى آخر الآية المباركة. الآية الكريمة صريحة في بيان كيفية هجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، وأنه لما أخرجه الذين كفروا أخرجوه على إثر قلة الأنصار، لو كانت له يعني عدة كافية من الأنصار لم يخرج الرسول بذلك الحال، إنما خرج لقلة الناصر بصريح القرآن. إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصره؟ نصره بأن مكنه من الخروج سالما، وثانيا بأن قيض له أنصارا في المدينة، فكانت كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. طيب كيف مكنه الله عز وجل من الهجرة إلى المدينة سالما؟ كيف مكنه من ذلك؟ هذا الموقف الذي يقف التاريخ إجلالا له. لولا مبيت علي عليه السلام على الفراش باتفاق المحدثين والمؤرخين كان يمكن أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله من قبضة قريش، لا، باتفاقهم. قال له يا علي إن الله أمرني أن أرجعك مرجعي، أموطن أنت نفسك على ذلك؟ ماذا تقول؟ لعب سؤال علي. قال عليه السلام أو تسلم بذلك يا رسول الله، لم يقل أو أسلم في قبال الشخص الذي هو إلى جانب النبي وهو مضطرب، حتى قال له الرسول لا تحزن. الرسول هو يمر بمعاناة، وإلى جانب معاناة ثانية أن الذي معه هو يحتاج إلى إيش؟ إلى تثبيت. أيسوى هذا بمن أنزل الله فيه قرآنا بصريح ابن الأثير في أسد الغابة يقول قال الله تعالى لجبرائيل وميكائيل لقد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر أخاه بفضلة عمره. فكل آثر الحياة لغاية إلى تثبيت. أيسوى هذا بمن أنزل الله فيه قرآنا بصريح ابن الأثير في أسد الغابة يقول قال الله تعالى لجبرائيل وميكائيل لقد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر أخاه بفضلة عمره. فكل آثر الحياة رواية أسد الغابة ابن الأثير. فكل آثر الحياة. قال هلا نظرتما إلى ولي علي بن أبي طالب عليه السلام كيف فدى رسول الله بنفسه ومات في فراشه يقيه الموت، اهبطا إليه فاحفظاه من كيد أعدائه. وأنزل الله فيه قرآنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لولا هذا الموقف أكان يقدر أن يتمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من الهجرة سالما معافى. في قبال هذه الفضيلة، هذه الفضيلة شقت على أناس حاولوا يضعفوها. كيف؟ أحدهم قال بأنه هذه بابية من قبل علي، لأن الرسول قال لعلي نم على فراشي فلن يصل إليك سوء. الرسول طبعا أعطى ضمان، أعطى تأمين على الحياة، ما عاد فيها فضيلة. عجيب. كذب، هذا كذب، والله لقد كذبوا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا يوجد نص واحد عند المؤرخين يقول أن الرسول قال لعلي لن يصل إليك شيء، بل وضعه أمام ماذا؟ أمام الواقع كما هو على طبيعته. أنا أخرج تبيت في فراشي، تأتي قريش تكون في معرض القتل، ما تقول يا علي؟ قال أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى أنا أسلم. ما قال لا أنت تسلم باتفاقه، أنا على منبر رسول الله الآن، وكلمة التحدي ما أرغب أقول أتحدى، لكن أرجو ممن يستطيع أن يأتي برقم واحد على أن الرسول قال لعلي أنا أعطيك تأمين على الحياة. أبدا لا يستطيع أحد. قال له أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال إذا لا يبالي ابن أبي طالب، من يقع على الموت أو يقع الموت عليه. جاءوا ليضعفوا هذه الفضيلة من جهة أخرى، قالوا إن كان علي صنع ذلك فإن شخصا آخر كان مع الرسول صلى الله عليه وآله. جوابه أن القرآن الكريم في واقع الأمر ماذا قرر لهذا الرجل الصاحب؟ مع تمام الاحترام لا نريد أن نخدش في أحد أو نطعن في أحد، إنما نريد أن نقيم النص العلمي كما هو. القرآن الكريم يقول لهما أولا، يقول ثانية اثنين، والثانية اثنين كل ما يفيد العدد، هل في العدد ذاته فضيلة؟ بذاته. نحن الآن ولغة العرب لو قلت أن فلانا ثاني اثنين ثالث ثلاثة، أصلا كل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله هو داخل بالعدد. ليش؟ لأن تبدأ بأصحابه صلى الله عليه وآله، خذ رقم واحد ثاني اثنين، الثاني ثالث ثلاثة، الرابع رابع أربعة، الخامس خامس خمسة، ما الشكل؟ اللي رقمه 5000 برضه مثلا أيضا يدخل بالعدد، اللي رقمه 10000 وكلهم إذا أضيفهم إلى النبي يصبح ثالث وعاشر وعشرين ومصطفى ومئة وألف وإلى آخره، وشكل. هل مجرد العدد يثبت فضيلة لإنسان؟ قطعا بذاته لا. هل مجرد المعية تثبت فضيلة لإنسان؟ مجرد المعية تثبت فضيلة؟ قلت لا قبل قليل، والقرآن الكريم صريح قال والذين معه ماذا؟ أشداء حتى قال وعد الله الذين آمنوا إلى آخره، منهم عبر منهم لإفادة التقسيم والتفصيل أن هنالك قسمين، ليس بالضرورة أن كل من كان معه على الاستقامة. لا نريد الآن أن نتهم أحدا، نقول مجرد المعية ومجرد الاثنينية لا تفيد الفضيلة. ثم المسألة تصير أضرب إذا تأملت بالآية الكريمة. الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. من الثاني في هذه الآية الكريمة؟ الثاني الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه ضمير عن الرسول، والصفة جاء الصفة لمن؟ للرسول. فإذا كانت الثانوية فضيلة، نتفق جيدا أن الثانوية فضيلة، أن كون ثاني فضيلة، فالأولية لمن تكون حينئذ؟ تكون للصاحب. فكأن الأولية هي الأصل والثانوية هي التبع، مو شكل ثاني اثنين هم قالوا أن ثاني اثنين نفس الثانوية تفيد فضيلة التبعية، والحال الثانوية ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا لا يمكن الالتزام به. على كل تقدير مجرد العدد لا يفيد منقبة رابية، هذا واحد. ثانيا إذ هما في الغار، غار ثور، إذ يقول لصاحبه، من ضمير لمن يعود؟ لرسول الله هو القائل صلى الله عليه وآله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وظاهر الآية الكريمة أن هنالك حزنا عند الصاحب، أن هنالك خوفا عند الصاحب. في هذا المقام الحزن ماذا تفهم منه؟ أرجو الالتفات جيدا، الحزن في هذا المقام ماذا تفهم منه؟ تفهم منه التأسف أو تفهم منه الخوف؟ الخوف. الحزن ورد بالقرآن في مورد آخر معنى التأسف، ولا يحزنك تقلب الذين كفروا مثلا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك بأي معنى، يعني لا يبعثن الأسف في نفسك مثلا. لكن هنا لما الرسول يقول لصاحبه لا تحزن وهما في مقام الوحدة والغربة والمطاردة. كلمة الحزن بأي معنى؟ بمقتضى المقام، بمعنى الخوف. إذا هو خائف، إذا هو مضطرب، والرسول يثبته، قال لا تحزن إن الله معنا. كلمة الصاحب بذاتها هل تفيد منقبة رابية؟ قلنا أن الصحبة لذاتها لا تفيد منقبة رابية، مجرد الصحبة. ليش؟ لأن القرآن الكريم استخدم الصحبة بين المتناقضين أيضا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أو قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. الآية الكريمة في سورة الكهف يتحدث عن شخصين متناقضين في العقيدة، مع ذلك يعبر عنا أنه صاحب. إذا الصحبة لا تعني بالضرورة الانسجام، ولا تعني بالضرورة وحدة التوجه ووحدة الخط ووحدة الفكر. الصحبة بذاتها اجتماعيا شرف عظيم كما قلت، ولكنها عند الله عز وجل ما لم تنظم إلى التقوى، إلى العمل الصالح، لا تكون منقبة. نحن ما نريد أن نقول أنها نص، لست في صدد بيان الطعن في الصاحب، لا لا لا، في صدد بيان أنه من زعم أن هذا الكلام فيه فضيلة، نقول ليست فيه فضيلة. مجرد الاثنينية، العدد، الدخول في العدد ليس فيه فضيلة، مجرد الصحبة ليس فيه فضيلة، بل العكس. الآية الكريمة صريحة في أنه كان خائفا، وعلي البائت على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم يقول في نفس الوقت فأنزل الله سكينته عليه على من؟ لا يزرع أحد يقول أنزل سكينته على الصاحب، إنما نزلت على رسول الله، لأن السياق بأجمعه كان في صدد النبي، وشكل الضمائر كلها إما تعود إذا أخرجوا إلا تنصروه، من هو؟ الرسول. فقد نصره الرسول، وشكل الضمير يعود إلى الرسول. إذا أخرجه من ضمير من يعود للرسول. الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول ضميره من هو الرسول لصاحبه، هي المن تعود للرسول، صاحب الصاحب، هي للرسول لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا هذا أمر طبيعي، الله مع الكل ما شكل، وهو معكم أينما كنتم، هذا مسلم. الضمائر كلها لمن تعود؟ تعود إلى الرسول. فلماذا إذا وصلت إلى هذه الآية الضمائر يصرف إلى غير الرسول؟ هذا نشاز في بلاغة العرب، في لغة العرب. فأنزل الله سكينته عليه، على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم قال لا، الرسول ما يحتاج سكينة، الرسول الله تعالى هو مسكن نفسه طمئنة، إنما يحتاج السكينة الصاحب، لأن كان مضطرب يكسر الخاطر، ذاك يحتاج إلى سكينة. قل إذا الرسول ما يحتاج سكينة، لماذا قال الله بعد ذلك قال في حنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقال عن الحديبية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ما يمنع عن الرسول تنزل عليه السكينة، ونزول السكينة لا يعني أن خائف، لأنه من باب الرحمة بعد الرحمة لتعبير المحدثين، من باب النعمة بعد النعمة، من باب السكينة بعد السكينة. السياق هو لذلك، ويؤيده أيضا وأيده بجنود، على أين من الصرفة؟ وأيده الضمير أين من الصرفة؟ وما تقدر تقول للصاحب أصلا، وكل السياق جاء في مقام نصرة الله لرسوله، إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره بماذا؟ أنزل سكينته عليه، أيده بجنود لم تروها. أصلا هذه التفاصيل جاءت بيان لقوله نصره الله. كيف نصره الله؟ جاءت هذه التفاصيل تبين، ما يمكن أن يكون البيان غير المبين، ما ممكن. المبين النصرة، الله يبين نصرته لرسوله فيقول نصرت فلانا، نصرت جيدا، هذا ينسجم الكلام. وأيده بجنود لم ترى. إذا ثبت أن الضمير وأيده أيضا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وحينئذ نقول تبين أن الضمير الذي قبله أيضا يعود عليه، سكينته عليه لمن؟ الى الرسول صلى الله عليه واله. نشاز في نشاز يصير ان تكون الضمائر المتقدمه كلها للرسول توصل الى سكينته عليه، الضمير من يروح للصاحب ينتقل وايده يرجع الضمير للرسول. هذا نوع من النشاز في لغه العرب. السليقه العربيه تابع هذا اللون من عرض الضمائر، مرجعيه الضمير واحده وهي محمد صلى الله عليه وسلم. فنص القرآن الكريم على أن السكينة لخصوص الرسول والتأييد لخصوص الرسول، واستثناء الغير هو دليل على ماذا؟ على أن القرآن الكريم أهمل الغير، وأنه نص وخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العناية والتشريف، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي عليا، والله عزيز حكيم. وحينئذ ينفرد علي صلوات الله عليه بفضيلته بلا مزاحم ولا منافس. ونضيف لذلك ان الذين حاول البعض ان يروج لهم فضائل ومناقب نقول لهم لم يثبت لهم موقف جهادي واحد في احد او في حنين او في غيرها من غزوات المسلمين، بل بالعكس كانوا من الواقفين في خلف القتال. بعضهم حاول يرتب لهم وظيفة مهمة، قالوا هؤلاء واقفين خلف القتال صاروا بالخطوط الخلفية لان هؤلاء اصحاب الرأي والمشورة والتخطيط السياسي، النبي هو بقاه صفه حتى يستفيد من ارائهم السياسية والعسكرية، محتاجهم الرسول. شايف شو ما عاد شغل عمل، بل خلنا نسوي له شغل نطلع له شغل، ما يصير الشكل عاطل باطل ما يصير. اولا مجرد استحسان فقط، لا دليل، لا روايه جاءت به ولا في استحسان، ذوق ذوق هاي الشكل هو يقول ها او شاف حلم بالطيب حاشا لا مثلا. لا دليل على بعدين رسول الله هو مدينه الحكمه، انا مدينه الحكمه، يحتاج الى امثال هؤلاء. وعلي بابها، منين ما تجيبها ترجع لأبي الحسن. إيه والحسين أبا حسن أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت الطغاة عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في المعضلات وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك، الحق يقال وما فيه. ويبقى علي الناصر بل سيد أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول أن هذه النصرة لعلي عليه السلام أيضا انتقلت إلى أولاده الكرام، وإذا بهم يصبحون أنصارا لله على طول الخط. ولقد وجدنا في كربلاء من يقف التأريخ إجلالا له من أنصار الله وأنصار رسول الله. آل أبي طالب يوم عاشوراء كانوا خيرة أنصار إلى جانب أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء وهؤلاء أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، بتعبير الحسين عليه السلام كان يقول ما رأيت أصحاب لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. كانوا أنصار الله بتمام المعنى، وقفوا إلى جانب أبي عبد الله في ذلك الموقف الرهيب، ولم يبالوا بالموت وملاقاة الحتوف، بل كانوا يشتاقون إليه اشتياقا شديدا. وجدوا الردى من دون آل المصطفى عذبا، وبعدهم الحياة عذابا. وكان كل من أراد التقدم منهم أمام الحسين عليه السلام يقول السلام عليك أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. والحسين يقرأ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نساء رجالا صغارا كبارا، يتقدم الأب يقاتل قتال الأبطال حتى يستشهد تقوم الأم لولدها تقول له بني رأيت أباك قتل؟ قال بلى أمه. قالت وأنت فما هذا القعود منك؟ قم وانصر ريحانة رسول الله حتى ترزق الشهادة بين يديه. يتقدم وهو صغير يقولها أخشى أن يردني الحسين. تأتي معه إلى أبي عبد الله تقول أبا عبد الله في هذا اليوم تفقدك الزهراء كما أخبرتنا أنت، أفهل من الإنصاف في شرع الولاء أن تفقدك الزهراء ولا أفقد ولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. يقول الحسين جزيتم عنا خير الجزاء. يتقدم يصيح أميري حسين، واعي هذا الشاب هذا الغلام على صغر سنه واعي، ما افتخر بعشيرة ابن نسب بحسب، افتخر بالحسين، انتسب أما إلى الحسين. أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، قاتلهم حتى أردوا إلى الأرض صريعا، قطعوا رأسه ورموا به إلى معسكر الحسين، أخذت أمه رأسه وضربت به رجلا فصرعته في مكانه من شدة الضربة، ثم عادت إلى الخيمة انتزعت عمودا أقبلت تقاتل وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيف، أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. رد الحسين قال ليس على النساء قتال، رجعت تمسح الدم والتراب عن رأس ولدها، تقل بياض وجهك الواحد القيوم مثل ما بيضت وجه بحربك اليوم، أريد احنا ياك تذكرني يجيد بجنان الخلد عد جد الأحسين. وهكذا الصغير والكبير الرجل والمرأة تقدموا بين يديه إلى أن قتلوا على آخرهم، وقف عليهم أبو عبد الله تلك الوقفة التي لو أذن الله فيها للسماء أن تنفطر لانفطرت، التي اهتز لها عرش الله اقشعرت لها أظلة العرش، وقف عليهم وهم ما بين من صافع التراب جبينا ومن قطع الموت أنينا. فصاح يا أبطال الصفا يا ليوثر أيجا ما لي أناديكم، فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون، أنتم نيام أرجوكم. الله أكبر، كم هي كلمة رقيقة. أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين، ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين، يا أهل الشام قدموا مهر الولي حسنة، ناديت حتى دمعتي على الخد سالت، ناديت حتى دمعتي على الخد سالت، كلكم قويتوا والعدا من حول جالت، ما ظن محبتكم علي المظلوم حالة، يا هلا حب الدهاكم داهي البيت، لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد، سبعين ما ظلي من السبعين واحد، سبعين ما ظلي سبارحة خويا من يدي خويا حنيتني والويد جيدي ودمع العين من عليك مسفوحة بالفاض. ربنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اجعل عواقبنا الى خير وتقبل منا ومن الجميع باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.